حضورنا شيلوها شيلة تغني عن كل الكلام، طلت المعرس علينا دخلتها فرح وسرور، اسفها لا تصلوا كلكم عن النبي، يا بنات بكل لحظة زيدوا على العنبر بخور، هلت النسمة عليلة لجل متعالي البقاء، ليلتا معنا الكرامة ليلتا تنبت زهور، وصارت القمرة حليلة شيخنا أرضاه بكل العطور.